اللي شغلعنا الشغلع خلينا الدنيا كده مولع اسمنا بقى يعمل طرقع اوعى ترازينا اتكلم علينا يا ابني انت اللي زيك ماشي حكي فينا وما تشوفنا ربك